بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الباب المترجم له بقول باب في آداب قضاء الحاجة. اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين، هذا قول الشيخ رحمة حفظه الله، اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل. الله أكبر. ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. كرم الله عز وجل الإنسان على الحيوان، ولذلك شرع له دينا كاملا متكاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يترك شيئا إلا ويكون فيه حكم من الأحكام الشرعية التي فيها الفرائض والواجبات والمندوبات والمستحبات، وبيان المحرمات والمكروهات، وبيان المباحات. كل ذلك بيانه الرب سبحانه وتعالى تكريما لبني آدم. قال: فديننا دين النظافة ودين الطهر. فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه. إن ربا يعلم الناس حتى آداب قضاء الحاجة، معنى ذلك أنه لا يترك شيئا في حياتهم أبدا، في حياتهم، لا من ناحية سياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية، إلا وقد وضحه تمام الإيضاح. ومن لم يفهم هذا فأوتي من نقص فقهه وعلمه بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه من تنزيل، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك يكون مقصرا في فهم سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإذا أراد المسلم دخول الخلاء، ما هو الخلاء؟ هو المحل المعد لقضاء الحاجة. وكان قديما قبل أن يصبح الناس في تمدن، كان الناس في جزيرة العرب يعني يذهبون إلى الفضاء، إلى الخلاء، لكي يقضون حاجاتهم. طيب، بالنسبة للخلاء، سمي خلاء لأنه فضاء واسع يذهبون إليه، ده الأصل، ولكن حتى البنيان يسمى فيه الخلاء خلاء. لماذا؟ لأن الإنسان فيه يختلي بنفسه، لا يكون معه أحد. يعني قد يقول قائل: الخلاء قديما كان يسمى خلاء، لماذا؟ لأن الإنسان يذهب إلى الخلاء كما يذهبون إلى صلاة العيد في الخلاء، المكان الفضاء، المكان الواسع الذي ليس به أحد، خلاء. ولكن مكان قضاء الحاجة يسمى ايضا خلاء. كيف؟ لانك لا تكون فيه مع احد، وانما تختلي فيه بنفسك، وهو المحل المعد لقضاء الحاجة. قال فانه يستحب له ان يقول بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. حد يكلم الاخوة اللي عند السلم يقول لهم الصوت وصل لنا، حد يقول لهم ينبههم الله يبارك لهم. فانه يستحب له ان يقول بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته من حديث انس، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفائدة البسملة عند دخول الخلاء، ما فائدة البسملة؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين الجن وعورات بني ادم. القرآن الكريم يقول انه، الشيطان يعني، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اذا انت اذا دخلت الخلاء واختليت بنفسك وخلعت ملابسك فان الشيطان سيراك، فكيف تستر عورتك عن الشيطان الذي يراك ولا تراه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر الى تكريم الله لك، انظر الى رحمة الله بك، ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله. اذا قلت بسم الله تصبح في ستر، لا يراك الشيطان، لا يراك الجن، لا يراك احد من هؤلاء. تقول بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث قلنا بضم الباء ذكور الشياطين، والخبائث اناث الشياطين. ولو قلنا اعوذ بالله من الخبث وسكننا الباء فان الخبث بمعنى الشر وهو اشمل، والخبائث يكون جمع لجميع انواع الشرور. فاذا يدخل في هذا اللفظ ان سكن يدخل فيه شياطين الانس والجن، فايوم اشمل، رواية التسكين ام رواية الضم؟ رواية التسكين. وعليها معظم الرواة كما قال الامام الخطابي في معالم السنن، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، او من الخبث والخبائث. ويقدم رجله اليسرى، يدخل بالرجل اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. هل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث؟ لا، هذا الامر من باب القياس، العلماء قاسوا ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا ان ندخل المسجد بالقدم اليمنى، وان نخرج من المسجد بالقدم اليسرى، وهذا قد جاء في الصحيحين. وكذلك علمنا ان نلبس النعال، حينما نلبس نعالنا صاننا الله واياكم، يبدأ باليمين عند اللبس وباليسرى عند الخلع. فقال العلماء دل ذلك على تكريم اليمنى، على تكريم اليمنى. ومن هنا قاس العلماء دخول الخلاء والخروج من الخلاء على هذه النصوص. قال: ويقول غفرانك. غفرانك هذا مصدر منصوب، معناه أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك يا ربي، وشرحنا لفظة الغفران في اللقاء الماضي. هذه الاحاديث بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، متفق عليه من حديث انس. اما قوله اذا خرج من الخلاء غفرانك، هذا اخرجه احمد واصحاب السنن وغيرهم من حديث عائشة، وهو حديث صحيح. ثم قال الشيخ حفظه الله، يقول بعد ان يقول غفرانك: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجه، ولكن الامام البصيري رحمة الله عليه الحافظ البصيري في الزوائد على كتاب ابن ماجه قال فيه اسماعيل بن مسلم اجمعوا على تضعيفه، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت، وفي المجموع للنووي قال اسناده ضعيف، وضعفه خاتمة المحدثين والحفاظ الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. يبقى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تخرج من الخلاء أن تقول غفرانك، يبقى في الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن تدخل مش بعد الدخول، لأن بعد الدخول لا يجوز أن نذكر اسم الله في هذا المكان، ولكن إذا دخلنا أو أردنا الدخول نقول هذا، وإذا خرجنا نقول غفرانك. وشرحنا السبب في طلب المغفرة في اللقاء الماضي، أو بيان الحكمة من طلب المغفرة في هذا المقام. قال الشيخ حفظه الله وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه، ولذلك قلنا قاس العلماء ذلك وفهموه من نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند هذه النقطة كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي، ونفتتح الكلام اليوم بمشيئة الله تعالى بقوله وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في محل غير معد لقضاء الحاجة، يعني إذا ذهب الإنسان، وهذا يحدث لإنسان في سفر، السيارة مثلا عطلت، حدث عطل في السيارة في الصحراء ولا شيء من هذا القبيل، أو جاء هذا الأمر وهو في الطريق وليس هناك أي محل معد لهذا الأمر، ده أمر يدل على ضعف الإنسان واحتياج الإنسان، ومع ذلك أنت في أي مكان بتجد المكان المعد لقضاء الحاجة اللي هو دورات المياه، كانت تسمى العرب يسمونها بالمراحيض ويسمونها بالأكنفة وما شاكل ذلك، كلها أسماء لأن المكان يكتنف الإنسان ويختلف، يسمى بالخلاء، يسمى بالمرحاض، يسمى الآن بدورة المياه أو بالحمام، يعني وبدأ الناس كل طائفة أو كل طبقة بتسميه تسمية معينة، حتى البعض يسميه WC نقلا عن الغرب، وكانوا قبل ذلك يقولون اسمه كاباني، وهي كلمة فرنساوي على فكرة، كلمة كاباني فرنساوي مش عربي، مع ان انت دلوقتي لو قلت كاباني يقولك لا ده راجل بيئة، ده راجل قديم قوي مش كده ولا ايه، كاباني مش كده، كلمة بقت دلوقتي متخلفة، لا دي في الاصل هذه الكلمة ايه فرنسية فرنساوي مش كده، الان بيتقال عليه اسمه مرحاض، ما برضه مرش مرحاض، مرحاض ده احنا كنا صغيرين في المدارس، لكن الان بيتقال عليه الان ايه، دورة المياه او الحمام او WC، في المطاعم تجد كده WC تعرف ان ده حمام، ما تفتكرش ان ده غرفة تفتيش ولا حاجة، عشان انت برضه عشان تبقى مثقف يعني تبقى عارف انك تتعامل. فهنا بيقول ايه واذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء، وهذا يحدث للمجندين مش كده ولا ايه، اللي في الجيش ولا حاجة اما يكونوا في عملية من العمليات ولا حاجة، واذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء اي في محل غير معد لقضاء الحاجة فانه يستحب له ان يبعد عن الناس. شوف الادب، يبعد عن الناس، تعالوا اتفرجوا بقى وشوفوا كده كيف كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يحدث الاتيكيت والاداب دي، كيف كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام، لان الانسان الذي يذهب الى هذا المكان قد يسمع منه صوت او قد يشم منه رائحة. فالمغيرة بن شعبة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة قال فانطلق اي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني فقضى حاجته، توارى ما شافوش يعني ظل يمشي حتى توارى عن المغيرة فلم يره المغيرة وكان يتابعه ببصره، فتوارى عنه حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية السنن كان إذا ذهب المذهب أبعد، يبعد جدا. يقول الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد وكان إذا ذهب في سفره للحاجة يعني لقضاء الحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. وهذا الكلام أتى به من أين؟ يعني كما في حديث ابن عمر، وانظر الصحيحة السلسلة الصحيحة رقم 1072، وفي حديث جابر في سنن أبي داود بإسناد صحيح كان إذا أراد البراز، البراز اللي هو إيه؟ ومنه جاء التبرز، البراز الأرض المكشوفة، الأرض الواسعة، الأرض الباردة، كما قال الله تعالى عن الأرض يوم القيامة وترى الأرض إيه؟ باردة. البراز، البراز يعني المكان المكشوف، لأنهم كانوا يذهبون إلى هذا المكان. فأنت كلمة البراز كلمة قبيحة بالنسبة لك أبدا، دي كناية. ويقولون أتى من البراز فتبرز، يعني ذهب إلى البراز يعني الأرض المكشوفة. خد بالك ألفاظ اللغة العربية لما تنظر للاشتقاقات تجد أن الألفاظ مؤدبة جدا ومهذبة جدا. الأرض اسمها البراز من البرود، وترى الأرض باردة ففضاء بتشوف فيذهب فيه. ولذلك كلمة أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأرض الإيه؟ الواطية المنخفضة، لأنه كان يذهب ثم ينزل إلى أرض منخفضة حتى لا يراه الناس، أرض منخفضة اسمها الغائط. فجاءت الكناية عن هذا العمل بتسمية الإيه؟ بتسمية الإيه؟ الشيء اللي يفعل في هذا المحل أطلقوا عليه اسم المحل نفسه. ده من باب المجاز، للذين يقولون بالمجاز، والذين لا يقولون بالمجاز يقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. يبقى الغائط الأرض الواطية، الأرض المنخفضة، والبراز الأرض الباردة، ده البراز. تجد الألفاظ ما فيش أي لفظة، يعني بعض الناس ألفاظ يشمئز منها. لا، أصل الكلمة زي كلمة الجماع، كلمة الجماع كلمة مؤدبة جدا ومهذبة على لقاء الرجل بالمرأة. الجماع، الإمام الشافعي له كتاب اسمه جماع العلم، مش كده ولا ايه؟ والطبري كثيرا ما يقول وجماع كل امر كذا، وعلماء الاصول جماع، الجماع اجتمع الرجل والمرأة. وكلمة النكاح كذلك، حتى لو نظرنا الى اعضاء الذكورة والانوثة، عضو الذكور عضو الانوثة، يقول اشياء تجد قضيب، عندك قضيب كذا وقضيب. هذه امور ليس في اللغة العربية لفظة من الالفاظ التي تدل على الاشياء القبيحة. شوف عظمة اللغة، هذا الكلام بنقوله لكي نعرفكم بعظمة اللغة التي تكلم بها رب العالمين، التي اختارها الله عز وجل ليبين فيها أحكام شرعه. اللغة العربية لغة عظيمة جدا، ليس فيها شيء من الأشياء التي يعني الألفاظ التي تقال في الأماكن مثلا اللي يعني الناس اللي تشتم وتقول ألفاظ، هذه الألفاظ غير المؤدبة ليست عربية، ألفاظ فارسية في الأصل وتكلم بها العرب ولكنها ليست عربية. لكن الكلمات العربية المشتقة كلها كما ترون أشياء كلها مهذبة وكلمات في غاية الاحترام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء كان يبعد، وهذا فيه من المروءة والأدب ما فيه. يقول فإنه، يقول الشيخ حفظه الله، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال، ولذلك سمي خلاء، يبقى لوحده، ويستتر عن الأنظار، يستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، يعني ذهب إلى مكان مكشوف وابتعد عن الناس. هل يجلس هكذا في مكان مكشوف؟ لا، يبحث عن ساتر يستره كشجرة أو كتبة مرتفعة من التراب فيستر نفسه وراءها، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لا تجلس متجها إلى القبلة ولا مستدبرا للقبلة، وإنما تنحرف عن القبلة انحرافا تاما، لأنك لو انحرفت انحرافا بسيطا يصبح شيء منك مواجها للقبلة، وإنما تنحرف. والدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أيوب الأنصاري وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا. طبعا المدينة كان بالنسبة لها الكعبة في الجنوب فاذا الجنوب الكعبة اذا اتجه الى الجنوب كان مستقبلا للقبلة ومستدبرا للشمال، واذا استدبرها سيتجه الى الشمال فتصبح الكعبة خلف ظهره في الجنوب. واضح؟ طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم انحرفوا؟ لا، قال ماذا؟ شرقوا او غربوا. يبقى اتجه اتجاها ايه؟ عكسيا تماما، اتجه 90 درجة تماما، مش كده ولا لا؟ اتجه 90 درجة، عمل زاوية قائمة على خط المستقيم المتجه من الشمال الى الجنوب، عمل عليه خط متعامد، شرقوا او غربوا. هذا اذا كانت القبلة في جهة الجنوب او بالنسبة لأهل المدينة، او في الشمال بالنسبة لأهل مين؟ اليمن مثلا. لكنها اذا كانت القبلة في الشرق يبقى ايه؟ تشمل او تجنب، يبقى تتجه للجنب. يبقى شرقوا او غربوا هذا ليس عاما لكل الناس، وانما هذا لمن، عشان خدوا بالكم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، افقهوا النص. ما يجيش قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال شرقوا او غربوا، طب اهل السودان لو شرق يتجه للكعبة مش كده ولا لا؟ يبقى يتجه للشمال او يتجه للجنوب. واخدين بالكم؟ يبقى الانسان هنا بينظر للحديث، الحديث لما قال شرقوا او غربوا هذا ليس خطابا لكل اهل الارض، وانما هذا الخطاب لمن؟ لاهل المدينة فقط. خدوا بالكم علشان بعض الناس تيجي تأخذ الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ويقيمون عليه احكاما وما يدرون انهم خالفوا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف فقه النص. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب راوي الحديث فقدمنا الشام فوجدنا، طبعا قدمنا الشام ده بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني ينحرفون الاجالي على المرحاض ولكن ينحرف عنه ويستغفر الله عز وجل. خذوا بالكم هذا الامر جعل العلماء يقولون، ابو ايوب الانصاري راوي الحديث جلس في مراحيض، يبقى في داخل الايه؟ البنيان. ولذلك احنا عندنا مجموعة من الاحاديث هنا نريد يعني ان نذكرها في مسألة استقبال القبلة لكي نوضحها لحضراتكم، لان مسألة استقبال القبلة فيها بعض النصوص ليس حديث ابي ايوب الانصاري فقط، وانما هناك احاديث ايه اخرى في هذا الباب. طيب حديث ابو ايوب ذكرناه، ربما يشكل على البعض حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. حفصة دي مين؟ بنت عمر بن الخطاب اخت عبد الله ابن عمر، وفي نفس الوقت هي مين؟ ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. يبقى هنا هذا الحديث اصبح فيه ايه؟ اشكال. هذا الحديث ثابت وصحيح اخرجه البخاري ومسلم. احنا طبعا احنا في الدرس ده بنحاول بقدر الامكان ان احنا لو وجدنا مسألة علمية اصولية نحاول نوضحها لاخواننا والجمع بين النصوص، وان كان هذه الامور خاصة بنيل الاوطار، الا اننا برضو علشان ايه احنا متوقفين في نيل الاوطار شوية، فبنحاول ان احنا ايه نذكركم بقواعد اهل العلم في الاستنباط وفي الاستدلال والجمع بين النصوص. ربما يشكل على البعض حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار. طيب هنا عبد الله بن عمر رآه هو صلى الله عليه وسلم مستدبرا للايه؟ للكعبة مستقبلا للشام، للشمال، للشام. وقال مروان الأصفر أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا أخرجه أبو داود، والشيخ الألباني صححه في سنن أبي داود وكذلك في إرواء الغليل. يبقى هنا عبد الله بن عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مستدبرا الكعبة فهم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النصوص. إزاي؟ كيف جمع بين النصوص؟ أهو فقه دقيقة. كيف جمع بين النصوص؟ جمع بين النصوص أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون الإنسان في أرض مكشوفة، ولكن حينما يكون في بنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على في بنيان، فطالما كان في بنيان قال هناك ساتر بينك، حائط بينك وبين الكعبة، فحينئذ أنت لم تتجه إلى الكعبة ولم تستدبر الكعبة، فأنت هنا في داخل البنيان. هذا فقه. اختلف في فقه هنا مع من؟ في فقه النص اختلف مع من؟ مع أبي أيوب الأنصاري. طبعا احنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حجة، حديث النبي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حجة، وفعل الصحابي الذي لم يوجد له مخالف حجة، لكن لما يكون الصحابي بقى اختلف في فهم النص مع صحابي آخر، نبدأ هنا نقول ايه ايهما الراجح؟ مش احنا طبعا اللي بنقول، اهل العلم وبننقل عنه. الجواب عن ذلك ان كان إن كل النصوص المتعلقة بالموضوع لا تعدو ان تكون قولية او فعلية، تمام، يا قولية يا فعلية، سوى اثر عبد الله بن عمر وهو موقوف، هل يعارض المرفوع بالموقوف؟ لا. اذا حدث تعارض بين المرفوع والموقوف ايهما يقدم؟ المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل النصوص المتعلقة بالموضوع لا تعدو أن تكون قولية أو فعلية. يبقى القولي فين؟ رواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب الفعلي؟ مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوق بيت حفصة، هذا من قوله وهذا من فعله. طيب عندنا قاعدة، وهذه القاعدة دائما كان بيستعملها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قولوا إذا تعارض القول مع الفعل ماذا نفعل؟ أدلة التأسي في القول أقوى أم في الفعل؟ في القول. أدلة التأسي في القول أقوى من أدلة التأسي في الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية لكن القول للأمة. فلذلك إذا تعارض القول مع الفعل ولم أول حاجة نجمع، أم بشرط يكون النصوص كلها صحيحة، لكن لو ضعيف خلاص انتهى الأمر، لكن طالما كانت النصوص صحيحة حدث تعارض بين القول وبين الفعل فماذا نفعل؟ نجمع. إن لم نستطع الجمع نقدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن أدلة القول، ها، أدلة التأسي في القول أقوى من أدلة التأسي في الفعل، لأن الفعل يحتمل الإيه؟ الخصوصية. وحينما أمر باستقبال القبلة، أمر صلى الله عليه وسلم بعدم استقبال القبلة او استدبرها كان قولا، اما فعله فكان فعلا. البعض يقول لك ولكن خد بالك، هل النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا مستقبلا للقبلة؟ قالوا لا، ده مستدبرا لها. يقول القضية هنا من الممكن ان يحدث تخصيص، يبقى النهي عن استقبال القبلة لا يزال على ظاهري، لا يستطيع احد ان يتكلم فيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، استدبرها ولكن لم يستقبلها، فخرج قضية الاستقبال، لا يستطيع الإنسان أن يقول فيها بشيء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من فعله ما يعارض هذا أو يخالف، ولكن جاء من فعل مين؟ عبد الله بن عمر. هنقول ولكن جاء من فعل أبي أيوب الأنصاري للانحراف، تمام؟ يقول إذا تعارض حاضر ومبيح، قاعدة أخرى، نقدم الحاضر على المبيح، أيوم حاضر وأيوم مبيح، حديث أبي أيوب الذي هو قول في حظر وفي منع، لكن المبيح الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأيوما إذا قدم الحاضر على المبيح أيهما يقدم؟ الحاضر. دي قواعد أصولية. طيب أربعة، لقد ثبت النهي عن البص تجاه القبلة، كما في الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. احذروا انك تكون ماشي في الطريق وتدخل في اتجاه القبلة. هذه من الكبائر انك تدخل في تتف كده في اتجاه القبلة. احذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. تفلته. طب واحد بقى لو كان ده ديدانه ده يجي غرقان تبقى مصيبة. ربنا يسلم ولا ايه؟ يعرف بتفلت يوم القيامة. جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. اخرجه ابو داود والشيخ الالباني صححه واورده في السلسلة الصحيحة برقم 222. وهذا الحديث يعتبر يعني استدلال خاص للشيخ الالباني رحمة الله عليه. استدل به بيقوله يعني ان كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البسط تجاه القبلة فما بالكم بان يتجه الانسان في هذا العمل الى القبلة. من هذا الحديث يستنبط ان النهي عن استقبال القبلة ببول او غائط انما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لانه اذا افاد الحديث ان البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز بالاولى. وده كلام الشيخ الالباني بالنص، نقله عنه الشيخ حسين العويشة في كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة. ده كلام الشيخ الالباني. وميزة او مزية كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة ان في فقه الالباني، خلي بالكم المسألة دي، وفي اجابات شخصية للشيخ العويشة اجوبة خاصة لانه في علاقة نسب بينهم، علاقة مصاهرة. فكان لما بيكتب كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة كان كلما عن له شيء اثناء تأليف الكتاب كان يرجع الى الشيخ الالباني رحمة الله عليه ليقول رأيه. فقال في هذا الكتاب بعض الاراء غير الموجودة في شرائط الشيخ او في كتب الشيخ. خدوا بالكم يعني ده مش اعلان عن الكتاب ولا حاجة، بس هي ايه، حبيت ابين لكم بعض المزايا في بعض كتب اهل العلم. فهذه النكتة التي ذكرها الشيخ الالباني رحمة الله عليه تبين لنا. ولذلك حينما نقوم ببناء مرحاض او دورة مياه دايما بنقول للناس في المساجد وفي بيوتنا وغير ذلك نقول له اتجه. وبعض السباكين فاهمين الكلام ده كويس قوي، خلي بالكم، وبعض المهندسين فاهمين هذا الكلام، يعني هذا الامر اصبح يعرفه كثير من القائمين على لما يجي السباك يقول لك ما ينفعش انك تحط توجه القاعدة دي اتجاه القبلة ننحرف بها وهكذا. خيرا، نعود الى ما كنا بصدده. قال ويحرم ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة بل ينحرف عنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وعليه ان يتحرز من رشاش البول ان يصيب بدنه او ثوبه. احذر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما جاء في الصحيحين ان حينما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله في رواية، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالذي لا يستنزه من بوله هذا يعاقب في قبره، سلمنا الله واياكم. عليه ان يتحرز من رشاش البول ان يصيب بدنه او ثوبه فيرتاد. كل ده بالنسبة للانسان الذي يذهب الى الخلاء، فيرتاد لبوله مكانا رخوا. رخوا يعني مكانا لينا، ما يكونش مكان صلب، مكان صخري، لان الصخر لو جاء عليه الماء بيحدث ماذا؟ ارتداد، ارتداد شديد. لكن يختار مكانا رخوا. رخوا تقرأ مثلثة، مثلثة الراء، ورخوا ها ورخوا ورخوة، حتى لا يتطاير عليه شيء منه. ده هذا اذا كان في صحراء او براز من الارض، لكن في دورة المياه الصواب انه يعني هذا امر يعني لا علاقة له بما نذكره الان. كلام الشيخ هنا بالنسبة للاراضي الخلاء الواسع. قال ولا يجوز له ان يمس فرجه بيمينه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، متفق عليه من حديث قتادة، لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث بالطبع وهو يبول الواو حاليا مش كده، فتعرب الجملة جملة حالية، فيقال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه في حال كونه إيه؟ يبول. ولذلك العلماء يقولون هل في نهي عن مس الذكر باليمين عموما؟ الحديث هنا بيتكلم عن إيه؟ عن هذه الحالة خاصة. ولذلك للعلماء في ذلك قولان مشهوران في مطولات كتب الفقه، لكن الذي نستفيده هنا أنه لا يجوز للإنسان أن يمس فرجه بيمينه وهو يبول. قال الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهو يبول وخص ذلك بهذه الحالة، في تقييد هنا، ما هو الحال هنا مقيد مش كده، الجملة الحالية دي مقيدة. قالوا لأنه ربما جاء على اليمين البول، والبول نجس، والإيد اليمنى المفروض إيه؟ تصان عن النجاسات، تصان اليد اليمنى عن النجاسات. عن السيدة عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت يبقى كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، يبقى اليد اليسرى جعلها للخلاء وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم 93. يبقى هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، من هذا المنطلق لأنه قد يأتي عليه بول، واليد اليمنى مصانة عن التعامل مع القاذورات والأشياء النجسة. والآخرون الذين قالوا لا، بل لا يجوز مس اليمنى، واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. يبقى هؤلاء استدلوا بهذا، والآخرون استدلوا بنصوص أخرى عممت ولم تقيد في حال التبول. المهم أنه يقول ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، فاحرص على ألا تفعل ذلك. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شوف الأدب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس عموما والرسول يعني بعض الناس يقول في حد بيعمل الكلام ده، أيوة في كثير من البيئات تجد الناس يفعلون هذه الأشياء. يعني انت بس على سبيل المثال مر كده على بعض الترعة، تجد الناس عنده حصان مات بيروح رميه في الترعة، يرمي حصان ميت، يرمي شيء ميت جيفة في هذه الأماكن. الناس كانوا يفعلون ذلك من قبل عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عصر الناس اليوم، والناس اليوم يقولك في البيئة وفي الأمراض البيئية وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ومع ذلك للأسف كثير من الناس يفعلون أشياء مقززة وأشياء مقرفة وأشياء مضرة بالصحة. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء صلى الله عليه وسلم يعلم الناس دين الله ويعلم الناس التوحيد، يعلم الناس العبادة، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم الإنسان أن يكون إنسانا كاملا، يعلمك أن تكون إنسانا كاملا. والكمال يأتي بكل ما يصبح به الإنسان قريبا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وزي كانت العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فعلم الناس أدابا عجيبة. فانظر كانت البيئة عندهم صعبة جدا، كانش كل بيت فيه دورة مياه أو شيء من هذا القبيل. وذلك السيدة عائشة تقول في رواية قصة الإفك، تقول لم نكن قد اتخذنا الكنف في بيوتنا، وذلك ذهبت إلى الخلاء، لم نكن قد اتخذنا الكنف في بيوتنا. إذن هذه الأمور أصبحت فيما بعد اتخاذ المراحيض ودورات المياه في البيوت، لكن قبل ذلك كان العرب، كانت شأننا كشأن العرب، كشأن جميع العرب. يبقى دي كانت أمور لم يأتي بها الشرع، مسألة الذهاب إلى الخلاء، وإنما هذا كان من إيه؟ جاء الإسلام، وهذا أمر واقع، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكيفون مع هذا الواقع. فإن وقع هذا الواقع وجدنا الشرع الحنيف يعلمنا كيف نتعامل معه، وإلا فإن الشرع يأمر بالتستر ويأمر بالمروءة ويأمر بالآداب ويأمر بمحاسن الأخلاق، فكيف يتكيفون مع بيئة هذا شأنها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه معاذ ابن جبل عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. أناس يستظلون بظل، ظل شجرة، شجرة يجلسون عندها الناس يستظلون بها، يأتي إنسان ليقضي حاجة فيأتي الناس فيجلسون تحت ظل هذه الشجرة، فماذا يحدث؟ يجدون هذا الشيء المقدس، سيلعنون فاعله. يبقى فعلت ما لعنك الناس به البعيد. وذلك سمى الملاعن الثلاثة، سمى الايه؟ الملاعن الثلاثة. لماذا؟ لان من فعل هذا يستحق، الناس سيلعنونه حينما يأتون فيدوسون في هذا الشيء المقدس، سيلعنون من فعل هذا. وكذلك هذه الشجرة قد تكون مثمرة، فيأتي الناس فيقذفها حتى ينزل البلح او شيء ينزل على شيء مقدس، فتكون قد اضررت بالناس. شوف الشرع ينظر اليه، عدم الاضرار بالناس في ايه؟ شوف الشرع الكريم، الناس الان بيقطعون الطرق، الناس الان بيعتدون على حرمات الناس، الناس الان وللاسف ينسبون ذلك لشرع الله سبحانه وتعالى لإقامة شرع الله. كيف؟ افهمها هكذا، وان خالفت فانت ضد شرع الله، افهمها هكذا، خذها هكذا، ان جدلت في هذا فانت ضد شرع الله. كيف؟ لا ادري. وانما شرع الله اعظم من ادعاءات امثال هؤلاء. انظر كيف يعلمك شرع الله عز وجل الا ان كنت في بيئة تفعل هذه الامور، يعني ليس في بيئتنا بالطبع، وانما في بيئة ليس هناك دورات مياه ولا شيء من هذا القبيل، فيذهب الانسان ليفعل هذا في ظل الناس، المكان الذي يستظلون فيه، او قارعة الطريق، قارعة الطريق التي يسير الناس عليها، او في الموارد، الموارد التي يريدها الناس، وموارد الناس الاماكن التي يريدونها من اجل ان يشربوا منها، موارد الماء، ونشرب ان وردنا الماء صفوة كما قالها عمرو بن كلثوم، ونشرب ان وردنا، فالموارد التي يذهبون اليها من اجل ان يشربوا. ولذلك قال الشيخ حفظه الله: وكذلك لا يجوز له ان يقضي حاجته في طريق الناس اللي هي قارعة الطريق كما في الحديث، او في ظلهم، لان الحديث قال والظل، او موارد مياههم، موارد المياه التي نذهب للايه؟ للسقيا منها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحديث معاذ حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. قال: لماذا لا يجوز؟ لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. يبقى أذية الناس الشرع نهى عنها، إضرار الناس الشرع نهى عنه. لو وجدت نفسك ستضر الناس تعلم أنك قد خالفت شرع الله، ستؤذي الناس اعلم أنك قد خالفت شرع الله عز وجل. شرع الله ما أمرنا بأذية الناس، ما أمرنا بالإضرار بالناس. يقول: ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن. استدلوا على ذلك بحديث كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين ذكر الله في كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس المقصود بالطبع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي كلمة الشهادة، الجزء الثاني من الشهادة اللي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذكر، وإنما المقصود أنه بيخبر أن محمد رسول الله، فأين هنا الذكر؟ لفظة إيه؟ اسم الله. واخدين بالكم؟ اسم الله. فهل يجوز أن يدخل الإنسان باسم الله أو بذكر الله أو بأسماء من أسماء الله أو آيات قرآنية دورة المياه؟ استدلوا بحديث كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن. تهذيب السنن ده كتاب من أنفس الكتب، عمله رحمة الله عليه، عمله على كتاب سنن أبي داود أو مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، اسمه تهذيب السنن، تكلم عليه جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا، استدركات على الحافظ المنذري وعلى الإمام أبي داود، وهناك أمور فقهية كثيرة ناقشها الشيخ رحمة الله عليه. والحديث ضعيف كما قال ابن القيم في تهذيب السنن ووافقه الشيخ الألباني وغيره وغيره. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن. الحديث لا يصح، لكن الشيء الذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يرد السلام وهو يبول حينما ألقى الرجل عليه السلام، وهذا الحديث ذكرناه قبل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما رد عليه السلام، لم يرد عليه السلام، وبعد أن انتهى من بوله تيمم ثم بين للرجل أنه ما منعه إلا أنه كان على غير وضوء، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على غير وضوء. وبالطبع الإنسان الذي يكون في هذا المكان يكون على غير وضوء، بل يكون متلبسا بأمر يعني كما تعلمون في شيء من البشاعة يعني، فكيف يذكر الله عز وجل أو يدخل معه المكان فيه شيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن. قال فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. ده بيقول الشيخ تفقها من عندي هنا، وهذا الأمر يوافقه فيه كثير من أهل العلم. يعني لو مثلا معك مصحف ولا حاجة وداخل شنطة ولا حاجة، ما انت لو ربما لو تركته في الخارج ربما سرق، فأنت ما لا تدخل دورة المياه بمصحف ولا بشيء فيه ذكر الله، ولكن معك تفسير ابن كثير واشتريته من الأزهر ولا حاجة وجيت دخلت دورة المياه، ممكن تخرج ما تلاقيش لا ابن كثير ولا أي كتاب من الكتب، تعمل ايه ساعتها؟ فهتبقى مضطر في الشنطة هتتدخله معك، هتعمل ايه إذا خشيت عليه من السرقة. ولا ينبغي، لكن في حال السعة ما تجيش داخل المصحف وانت في دورة المياه في البيت عندك وتقول راجع القرآن جوه، ينفعش. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك. طبعا هذا الحديث نص عن أبي سعيد الخدري، قال طبعا وفي الهامش هنا قال أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري كل من أحمد وأبو داود وابن ماجه، والشيخ الألباني ضعفه. ونص الحديث عن أبي سعيد الخدري قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائطة كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا حديث ضعيف، ولكن إذا يعني انظر إلى الحالة، يعني دائما ليس لأن الحديث ضعيف تكون الحالة جائزة، يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك هذا الحديث ضعيف يبقى ممكن أن يفعل هذا بعض الناس، لا هذا لا يجوز. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني ايه يضربان الغائط؟ الغائط اللي هو مكان الخلاء، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، وهذا كلام خطير طبعا لما يكون اتنين مسلمين وماشيين كاشفين عورتهم، هل يجوز؟ هذا كبير من الكبائر، لا يجوز. احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم عليه قراءة القرآن، يحرم على المتخلي في بيت الخلاء يحرم عليه قراءة القرآن. قال فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج. قضية الاستنجاء بقى، الاستنجاء هو ما معنى كلمة الاستنجاء؟ الاستنجاء كلمة انت ممكن واحد بيستنجى، كلمة كده فيها شيء ايه يعني صعبة، او كلمة النجو بمعنى القطع، كلمة النجو في اللغة العربية بمعنى القطع، فهي استفعال من النجو، استنجاء استفعال من النجو، والنجو القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها. كلام جميل جدا، لأن الكلمة أحيانا تفتكر الكلمة مقززة، لا دي العربية لغة شريفة، أنا بأصر على أني يعني أركز على هذه المعاني علشان تعرفوا أن اللغة دي أعظم لغة، ولذلك اختارها الله عز وجل لكي يتكلم بها أعظم كلام، ألا وهو القرآن الكريم، أعظم كتاب أنزل إلى البشر، اختار هذه اللغة. فيقول نجوت الشجرة يعني قطعتها. طب إيه علاقة ده؟ لأنك تزيل أو تقطع الخارج من السبيلين بماء أو بحجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس، وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. علاقة الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي المقطع، بتقطع الشيء من احد السبيلين، مش كده؟ لانه كان متصل بما، لان الانسان في داخل بطنه، يعني هل الانسان حينما يقضي حاجته هل البطن فرغت من هذا الامر تماما؟ ابدا. وما كلفنا الله عز وجل ان نفرغ ما في بطوننا دائما، والا كل شويه عايز الانسان يعمل عمليه جراحيه علشان يخرج ما في بطن، ابدا. انما عمليه قطع، والامر متصل، هناك في اشياء في البطن، تمام، هناك اشياء في بطن الانسان، وكذلك البول، انت تقطع ولكن المثانه بينزل فيها باستمرار قطرات من الماء عن طريق الحالبين باستمرار حتى تمتلئ، فانت اذا افرغت ما فيها في دقائق من الممكن ان يكون هناك شيء من الايه، من البول قد نزل في المثانه. وذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم عن هذا العمل او الذكر، يقول انه كالضرع، كالضرع اذا حلبته ضر، كلما تحاول هينزل ماء كده، لانه في استمرار، في الكليتين بيرشحوا باستمرار عن طريق الحالبين في المثانه، والمثانه اهي بتنزل، بس برحمة الله عز وجل ان في قوة ارادية منك تستطيع ان تمنع او تقوم بهذا العمل، رحمة من الله ونعمة، والا الانسان الذي ليست عنده ارادة في هذا الامر بيبقى مريض، زي سلمنا الله واياكم وعافانا الله واياكم، ونسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين، مسألة سلس البول اللي بينزل عليه باستمرار، سلس البول، سلس البول يأتي من اين؟ ما فيش ارادة، مسألة القدرة على التحكم غير موجودة، لكن لما تكون قدرة على التحكم موجودة هذه من عند الله، وقد يسلبها من شاء سبحانه وتعالى. فيقول، يبقى شرحنا معنى كلمة الاستنجاء، يقول فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء. طبعا الأصل هو الاستنجاء بالماء، وما يحدث الآن في البيئة المتمدنة أمر جميل جدا وأمر طيب، لكن الشرع حينما جاء كانت البيئة مختلفة ووجد واقعا فعلم الناس كيف يتعاملون مع هذا الواقع. لو قال للناس لابد أن تغسلوا أماكن قضاء الحاجة دي بالماء وما شاكل ذلك، هيصعب على الناس. وربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم تخفيف، ولذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج. بيئة بهذا الاسلوب كيف يتعاملون في هذه الامور؟ المهم تطهر نفسك، المهم تنظف نفسك بكيفية، مفيش ماء عند الجميع، ده الماء عندهم كان شيئا قليلا، فإن كل إنسان أمر بأن يتطهر بالماء فأصعب عليه. طب ثم إذا كان في صحراء ليس معه إلا ماء للشرب كيف يتعامل مع هذا الأمر؟ المهم علمهم الاستنجاء بالماء. يبقى كلمة الاستنجاء هذه مقابلة هذه، معناها أن تتطهر بالماء، تغسل مكان التبرز والتبول لاستجمار استفعال من استخدام الايه؟ الجمرة، الجمرات، ولذلك رمي الجمرات، الجمرات اللي هي الايه؟ الطوب الصغير كده، احجار صغيرة، احجار، فالجمرات هي الاحجار، فالاستجمار استعمال الاحجار. بعض الناس للأسف ما عندوش فقه بالدين، ولذلك كنا البعض يبقى عايز اراد ان يدخل دورة مياه في حتى لو في فندق يروح يجيب شط حجارة ويجي ليه؟ علشان يطبق السنة. سنة ايه؟ مين اللي قال ان استخدام الاحجار سنة؟ ده استخدام الاحجار الشرع امرك بالتطهر، فكيفية التطهر تكون كيف تكون كيفية التطهر؟ انك تزيل هذا الشيء لكي تكون نظيفا. ان لم يوجد الماء تبدأ تبحث عن شيء بديل. كان البديل عند العرب ايه هو؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود ائتني بثلاثة احجار، وبين له انه انما اتاه صلى الله عليه وسلم بروسة قال انها ركس، ونهى عن استخدام العظم، ونهى عن استخدام الروسة، وانما اجاز صلى الله عليه وسلم الحجارة وما ينوب ما مكانها او ما يحل محلها. ولذلك اجاز العلماء استخدام خشب، استخدام الاوراق، استخدام اي شيء يكون يزيل هذا النجس ويقوم بالنظافة. اما ان كان ماء فهو افضل واطيب واطهر واشرف، واخدين بالكم؟ فما يجيش انسان يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. واضح؟ فهنا الاستجمار. ولذلك سيأتيكم بعد ذلك ثناء الله عز وجل على الذين اقاموا مسجد، الذين كانوا يصلون في مسجد قباء، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية كما في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوين بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقالوا يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته يعني بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا يعني جاء الثناء من عند الله. وصححه على شرط مسلم الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبي. يبقى معنى ذلك إن الأفضل والأطيب والأطهر هو استخدام الماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم الماء. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة في ماء، يعني يستنجي به. إداوة اللي إداوة اللي إيه؟ كيس من الجلد زي الزمزمية كده، كيس من الجلد مصنوع من الجلد فيه ماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطهر به. لكن إن هدم الماء فالشرع علمنا أن نستجمر أن نطط. المهم إنك تزيل النجاسة بأي مزيل. قال أولي يبقى عرفنا الاستنجاء يبقى بالماء، كلمة الاستنجاء بالماء. الاستجمار قال أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل. طبعا وإن جمع بينهما فهو أفضل، هذه الأفضلية التي جاء بها الشيخ صالح الفوزان لا دليل عليها، هذا كلام خطأ ولا دليل عليها. والعلماء ناقشوا هذه المسألة، وحتى الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال هذا الكلام، قال الذين يقولون بالجمع بينهما ما دليلهم؟ الدليل أين علشان تقول وإن جمع بينهما فهو أفضل؟ وإن اقتصر على أحدهما كفى. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. أهم حاجة الهدف إنك تنقي تنظف، لا يكون في آثار للإيه؟ لهذه النجاسة. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. الأصل إنها ثلاثة عشان يبقى واتس، لكن إذا احتجت إلى النظافة الأصل التنقية والأصل إنك تنظف، الأصل النظافة. فإذا مسحت بثلاث مسحات ولم تنظف يبقى تزيد في المسحات حتى تصل إلى الإيه؟ إلى التنقية والنظافة. ولكن لو وقفت تقف على إيه؟ على وجه. واضح؟ ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. طبعا إذا أراد الزيادة إذا احتاج إلى الزيادة. قال ولا يجوز الاستجمار بعظم بالعظام ورجيع الدواب. الرجيع يعني الروث، هو شرحها قال أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أين؟ قال سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. واضح؟ حديث سلمان هذا عند الإمام مسلم من حديثي سلمان وجابر. قال سلمان رواية سلمان نهانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. واضح؟ كلام أظنه ليس في حاجة إلى توضيح. وقال مزيت هذا الكتاب إنه يعني لا تحتاج فيه إلى شرح، فيش عبارات فقهية صعبة، مش كده ولا إيه؟ ولا في حاجة صعبة؟ وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لابد أن يسبقه. فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. هذا الكلام يعني إنسان دخل المرحاض وأنزل ما به من أذى ولم يستنجي وتوضأ، هل وضوء سليم أم خطأ؟ هي دي القضية اللي بيعالجها الشيخ الفوزان هنا. بيقول: وقال بعض الفقهاء، المسألة مش إجماع، إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، فلو لم يستنجي لو لم يستجمر ما صح وضوءه، لابد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا هذا الأمر يعني ما أظن أنه يحدث، إنسان يعمل يختلي بنفسه وينزل ما في بطنه، بعد ذلك يقوم يتوضأ بعد الوضوء يجلس على المرحاض من أجل أن يغسل الأثر، هذا ما أظن أنه يفعل، وإلا سيلوث ملابسه وأشياء كثيرة، وقد نهانا الشرع الحنيف عن هذا الأمر. فمسألة إن إيه قبل إيه ما أظن أنها واردة، ومع ذلك ناقشها الفقهاء، يعني أنا ما أظن أنها واردة، وما أظن أن يفعلها بعض الناس إلا إن كان ناسيا، أو بعض مثلا الظروف الصعبة، وبعض الناس الذين يعيشون في دوادي وما شكل ذلك، لكن ما أظن أن عامة الناس يفعلون هذا. إنسان يفعل هذا ثم يقوم يتوضأ وبعد ذلك يقول ده أنا نسيت إيه، ده هدومه تبقى انتهت، مش كده ولا إيه؟ وإذا كان المسألة بول فقط هيبقى نجس ملابسه ووقع فيما نهانا الشرع عنه في مسألة الاستبراء والاستنزاه من البول، فإذا أراد أن يغسل ذكره بعد ذلك فكيف يحدث؟ إن مس ذكره فقد نقض وضوءه، فالمسألة مش يعني أنا آسف مش رجبة مش كده، ومع ذلك ناقشها الفقهاء. لا، المعنى اللي أنا بقوله، ما فيش معنى تاني في دماغك، انت عايز تقول المعنى ايه؟ قول. كلام بعض الفقهاء يا شيخ يعني ممكن يكون محمولا على يعني ان لم يكن يبول، يعني ان لم يبول يستنجي وان لم يبول مش هيبقى بعض الفقهاء، ده سؤال اخونا احمد بيقول كلام بعض الفقهاء دوت متجه الى ايه ويحمل على ايه؟ ان انسان دلوقتي قام عايز يتوضا نقض وضوءه بريح فذهب للوضوء، واضح؟ هنقول الحالة دي بقى نقرأ الكلام. وقال بعض الفقهاء ان الاستنجاء او الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لابد ان يسبقه، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام ايه خطأ. قال الامام احمد: ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما عليه الوضوء. يبقى قضية الريح ما فيش عليها يروح يغسل مكان ايه، هذا امر لا كلام فيه اصلا، وانما الكلام كما قلت لكم اذا فعل ما يستحق به ان يجب عليه الاستنجاء، هل الوضوء سليم او مش سليم؟ ما احنا قلنا قبل كده ان تخيل انت لو انسان الان متوضئ وجاء ووقع عليه نجاسه من راسه صانكم الله الى اخمص قدميه، تنجس، وضوء نقض؟ ما نقضش الوضوء، ما نقضش. هتقول لي ما هو يتحط تحت حنفية ويغسل، يغسل كله، لو مس ذكره قاصدا ينقض وضوءه، لو اكل لحم جملي ينقض وضوءه، لان هذه مسألة تعبدية، الوضوء مسألة معنوية، واضح؟ فاحنا هنا بنتكلم عن انه هل الاستنجاء، وما بيتناقشوا عشان يوضحوا مسألة شرط صحة ولا مش شرط صحة، هي دي القضية كلها، هدفهم يقولوا هل هي شرط صحة ولا وضوء يبقى سليم، مسألة تعتبر من مسائل الايه؟ النظرية، واضحة؟ ما دايما لما تلاقي دخلنا في الشرط والمشروط والكلام ده تجد ايه؟ المسألة بتبقى فيها شيء من الايه؟ من الرأي، ولنفترض يحتمل وهكذا. الذين قالوا شرط من شروط صحة الوضوء لابد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه. هي دي القضية اللي هو عايزين يقولوها لحديث المقداد المتفق عليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يغسل ذكره ويتوضأ. لكن عندي رواية تانية في البخاري يتوضأ ويغسل ذكره، والرد هنا هيكون ايه؟ ان الواو لا تستوجب ايه ترتيبا ولا تعقيبا، وانما هي لمطلق الايه الجمع. قال النووي والسنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. قال الشيخ بقى ايها المسلم احرص على التنزه من البول، فان عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. قال الحافظ صحيح الاسناد وله شواهد، واصله في الصحيحين، اصله في البخاري ومسلم. ايها المسلم ان كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على اتمامها واكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الامام احمد، اسمعوا الحديث ده مهم جدا، روى الامام احمد رحمه الله عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها سورة الروم فاوهم، حدث وهم في القراءة، فلما انصرف قال انه يلبس علينا القرآن. ما هو الذي يلبس عليهم القرآن؟ انه يلبس علينا القرآن ان اقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. يبقى الذين لا يحسنون الوضوء يحدث تلبيس على مين؟ على الامام وبيقرأ. واخدين بالكم؟ هذا الحديث رواه احمد من حديث ابي روح الكلاعي، والشيخ شعيب الارناؤوط حسنه في تعليقي على مسند الامام احمد المجلد 25 صفحة 208 طبعة الرسالة. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار، وهذا الخبر يعني غير صحيح، وإنما وهذا ما دعا الشيخ صالح الفوزان ان يقول وان جمع بينهما فهو افضل. هذا هو السبب والسر في انه قال وان جمع بينهما فهو افضل، ولكن الخبر غير صحيح. قال لكننا ذكرنا لكم في المستدرك عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عوين بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي اثنى الله عليكم به؟ فقالوا يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا، يبقى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تبيين، أو في هذا الخبر الذي صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي يبين أنهم كانوا إيه ها يستنجون بالإيه بالماء فقط، كانوا يستنجون بالماء فقط. قال وهنا أمر يجب التنبيه عليه، حتى هو الشيخ قال رواه البزار فعلق المعلق في الاسفل وقال اخرجه ابن ماجه بدون ذكر الحجاره، يعني بالايه بالاستنجاء بالماء فقط بدون الحجاره. تمام. قال وهنا امر يجب التنبيه عليه، وهو ان بعض العوام يظن ان الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد يعني يظن أن الاستنجاء من الإيه؟ من الوضوء. هذا ما يتكلم في المسألة اللي كان أخونا أحمد ظن أن كلام بعض الفقهاء السابق يتعلق بها. قال هنا أمر يبقى أمر جديد يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ. يعني الشيخ هنا ما قالش بعض الفقهاء، ده قال بعض الإيه؟ العوام، لهذا الأمر عند العوام. وللأسف وجدناه قولا لبعض الزيدية، ولذلك انتقدهم أشد الانتقاد الإمام الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لأن صاحب حدائق الأزهار ذكر أن من شروط الصلاة أن يذهب إلى الخلاء ويقوم بالاستنجاء حتى ولو لم يقضي حاجته، فبين أن وشن عليهم تشنيعا شديدا الامام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه السيد الجراح. فهنا قال وهنا امر يجب التنبيه عليه وهو ان بعض العوام يظن ان الاستنجاء من الوضوء، فاذا اراد ان يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ لان الاستنجاء ليس من الوضوء وانما هو من شروطه كما سبق. الاستنجاء ليس من الوضوء وانما هو من شروطه كما سبق، ومحله اسمع بقى بعد الفراغ من قضاء الحاجة. ولا يبقى جعله من شروطه ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي ليه لتكراره من غير وجود موجبه. ايه موجبه؟ الذي يوجبه ويقتضي وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. ولذلك قلت لكم قال الامام احمد كما في مسائل الامام احمد لابي داود صفحة 5 ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما عليه الوضوء. الريح لا استنجاء من الريح. قال الشيخ حفظه الله ايها المسلم هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، اتى باحسن الاداب واكرم الاخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة. ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في احكامه والعمل بشرائعه مع الاخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. بقيت مسألة انقلها من كتاب الموسوعة الفقهية في قضية التبول قائما. يقول المؤلف لقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول الا قاعدة، بس بشرط سواء قائم او قاعد يحرص الانسان على الا ايه يرتد اليه رشاش او رذاذ فينجس نفسه. فالسيدة عائشة قالت هذا، وهذا اخرجه النسائي وصححه الشيخ الالباني واورده في الصحيحة برقم 201. يبقى السيدة عائشة بتقول ايه من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول الا قاعدا. قال المؤلف وما بدر عن عائشة رضي الله عنها نفس وقد حدثت بما علمت. يبقى لو جاء احد الصحابة وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما نقول السيدة عائشة قالت فلا تصدقوا، نقول لا ده هو ثقة وهي ايه ثقة. خذوا بقى هو ثقة، شوف العلم، هو ثقة وهي ثقة. طب كيف يكون هو ثقة وهي ثقة وناخد بكلامه من اثنين نجمع؟ كيف نجمع؟ هي حدثت بما رأت، ما شفتوش بال قائمة، فقالت من لكن الاخر رأى، فهي حدثت بعلمها. ها وعدم العلم ليس علما بالعدم، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ عدم العلم ليس علما بالايه؟ بالعدم. فهي بتقول من حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول الا قاعدا فيما رأت، لكن غيرها ايه رآه يبول قائما. قال وما بدر عن عائشة رضي الله عنها نفي وقد حدثت بما علمت، وقد ورد الإثبات من حذيفة رضي الله عنه وحدث بما علم، فنقدمه على النفي، وذلك بقولي اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. السباطة اللي هي الايه المزبلة بفناء ضر يعني خرابة، فبال قائما. قال ومن علم حجة على من لم يعلم. يبقى الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا، لكن في هذا المكان ربما كان الامر صعب ان يجلس لانه زبالة وما شاكل ذلك، فبال قائما. قال الحافظ في الفتح وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما. يبقى الصحابة فعلوا هذا، وهو دال على الجواز من غير كراهة اذا امن الرشاش والله اعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، والحديث الذي يقول يا عمر لا تبل قائما ضعيف، رواه ابن حبان في صحيحه والشيخ الالباني اورده في السلسلة الضعيفة برقم 934. يقول الحافظ ابن حجر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في اوائل شرح الترمذي والله اعلم. طبعا ده كتاب من الكتب الايه غير الموجودة، شرح الترمذي، نعم مفقود، شرح الترمذي للامام ابن حجر. اما قول عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ اسلمت فيقابل بقول زيد رأيت عمر بال قائما، وده صحيح وده ايه صحيح. هو يقول ما بلت قائما منذ اسلمت، طب واحد يقول لي لا عمر يقول هذا وغيره يقول رأيت عمر بال قائما، نقول ايه نسي مش كده ولا لا؟ هو في حد الانسان بيقول في عمره كم مرة؟ الاف المرات. فممكن يقول ما قلت هو لا يذكر هذا الامر، تقول لا لا عمر كذب معاذ الله، وانما تقول عمر ايه ها نسي. قال شيخنا الالباني حفظه رحمة الله عليه، ولعل يعني الكلام ده طبعا الطبع والشيخ كان عايش، قال شيخنا حفظه الله رحمة الله عليه ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم وبعدما تبين له انه لا شيء في البول قائما، ونقول ربما فعلها وايه ونسي. فخلاصة القول كما قال الحافظ رحمة الله عليه جواز البول قائما من غير كراهة اذا امن الرشاش ونكر.